تفسير الآية 44 من سورة النساء، يقول تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت حذرا عند دعوة غير المسلمين للإسلام، فأحسن إليهم القول والعمل والقدوة كرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأحضر لهم كل دليل مناسب ما استطعت بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن مع العلم بأن بعضهم مستكبرون على الحق معاندون له لثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وهم كارهون لك ولدينك الإسلام، يتمنون لو أبعدوك وأضلوك عنه لتتبع تحريفاتهم وتخريفاتهم وتدخل تحت سيادتهم وسلطانهم، لينهبوا جهودك وإمكاناتك، رغم أنهم ليسوا متحدين فيما بينهم، بل كل يتبع ما يحقق شره، ورغم معرفتهم المؤكدة أن الإسلام هو الحق كمعرفتهم بأبنائهم لا يخطئونهم. فإياك أن تنخدع بهم وتنزلق معهم وتترك شيئا من أخلاق إسلامك بعدما ذقت سعاداته، وإلا تعست وشقيت وظلمت ذاتك ظلما وظلمت ذاتك ظلما شديدا في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. أي هل لم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وهل لم يصل إلى علمك، وألم تشاهدوا وتتدبروا وتعلموا أيها الناس ولم يصل إلى علمكم؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث، أي لقد رأيتم وتأكدتم وتناقلتم أخبارا اشتهرت بينكم عن الذين أعطوا جزءا وبعضا من الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن يتشبه بهم ممن يعرفون قليلا عن القرآن العظيم أو يعرفونه ألفاظا فقط دون تعمق في معانيه وأهدافه، حيث حرفوا في كتبهم كالتوراة والإنجيل ولم يتبق لهم إلا الجزء القليل الصحيح من الإسلام الذي فيهما. حين يشترون الضلالة، أي يبيعون الهدى وهو كل خير، ويشترون بدلا من الضلالة أي الضياع، يدفعون الهدى وهو أغلى ما في الحياة الدنيا ثمنا لأحقر سلعة فيها وهي الضلال، يبيعون الخير ويتركونه ويفرطون فيه، ويشترون الشر ويأخذونه ويتمسكون ويعملون به ويختارونه بكامل حرية إرادة عقولهم، يبيعون ما يوصلهم إلى مغفرة الله ورحمته في دنياهم وأخراهم، ليأخذوا في مقابل ذلك العذاب فيهما، يتركون السعادة التامة في الدارين ويأخذون تمام التعاسة فيهما. قوله تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل، أي ولا يكتفون بما هم فيه من ضلالة، ولكنهم أيضا يتمنون لكم أيها المسلمون أن تفقدوا الطريق ولا تهتدوا إليه، أي أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم لتكونوا ضالين مثلهم عن طريق الله، عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، تنحرفوا عنه إلى طريق الظلم والشر والتعاسة فيهما. إنهم يريدون بكل ما يستطيعون من وسائل أن يضلوكم، أي يضيعوكم بأن يبعدوكم عن العمل بأخلاق إسلامكم كلها أو بعضها، وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، وذلك بنشرها ومحاولة إيقاعكم فيها. وليس لهذا أي مبرر إلا كونه حسدا من تلقاء عقولهم ومشاعرهم النفسية بداخلها، إذ هم لم يؤمروا بذلك حتما في كتبهم، بل هي تمنعهم من هذا الخلق القبيح. والحسد هو تمني بالعقل زوال نعمة ما عن المحسود، وإتباع هذا التمني بأقوال وأفعال تحقق هذا الزوال لهذه النعمة، فهم يتمنون زوال نعمة الإسلام عن المسلمين، ولا يحبون أن يروهم يعيشون في خيرات وسعادات الإسلام بدل شرور وتعاسات الكفر، لأنه بانتشاره لا يمكنهم أن يستعبدوا من يسلم ويستغفلوه ويستغلوا جهوده وثرواته، ولذلك فهم يكرهون ويعادون ويقاومون انتشاره بكل الوسائل الممكنة لديهم، كما أنه بنشرهم للضلالة يضمنون ألا ينصحهم أحد بخير، إذ الكل ضال فاسد، فيستمرون بذلك على ضلالهم بلا تنغيص. وكل ذلك يفعلون رغم أنه قد ظهر واتضح لهم تماما الحق، أي الصدق التام للقرآن العظيم وللرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينكره أي عاقل منصف عادل. وبالتالي ففعلهم ليس عن جهل قد يعتذرون به، وإنما عن علم وتعمد وعناد وإصرار على ما هم فيه وسوء أهداف ونوايا، لكي لا يتبعوه ولا يتبعه غيرهم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وهم في حالتهم هذه في حقيقة الأمر لا يضيعون إلا ذواتهم دون أن يحسوا، لأنهم هم الذين سيزدادون ضررا وتعاسة بانغماسهم واستدراجهم أكثر في فسادهم وضلالهم دون انتباه لإصلاح أنفسهم، مع إضافة فساد زائد وهو محاولاتهم الفاشلة معظمها لإفسادكم، وأنتم ستجتهدون في أن تقاوموهم ولا تتبعوهم، فلا يحصلون إلا على مزيد من العمل الفاسد يعملون فيتعسون به وبنتائجه في دنياهم وأخراهم. برجاء أيضا مراجعة الآية 43 من سورة فاطر، قوله تعالى: